لو أن الإنسان يعني جاء أمر من ولاة الأمر ولم يتأكد أنه معصية ولكن شك في هذه الحالة يسمع بيطيع حتى يعلم أنه يقيم معصية.